الآن الفقه الميسر، برنامج الفقه الميسر، كل ما يهم المسلم من الأحكام العملية المتعلقة بالعبادات والمعاملات، كل ما يتعلق بالطهارة وأبوابها المختلفة، كل شيء عن الصلاة. برنامج الفقه الميسر لفضيلة الشيخ الدكتور أبي عبد الله محمد بن سعيد رسلان حفظه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الطهارة أصل مادتها في اللغة الطاء والهاء والراء، وهذا يدل، أي هذا الأصل وهو أصل صحيح، يدل على نقاء وزوال دنس، ومن ذلك الطهر، والطهر خلاف الدنس، والتطهر وهو التنزه عن كل قبيح، وفلان طاهر الثياب إذا لم يدنس. ولذلك عرف بعضهم الطهارة من جهة اللغة بأنها التنزه عن الأدناس ولو معنوية، فالطهارة تنزه عن الأدناس وعن كل ما يشين، ولو كانت الأدناس معنوية تلحق بالروح وبالخصال وبالخلق. وقال بعضهم الطهارة النظافة حسية أو معنوية، حسية أو معنوية، هذه هي الطهارة. والنجاسة مادتها النون والجيم والسين، وأصل هذه المادة يدل على خلاف الطهارة، وشيء نجس ونجس قدر، والنجس القدر. الطهارة في الشرع رفع الحدث وإزالة النجاسة، وكما عند الشيخ المصنف رحمه الله تعالى، أو ما في معنى رفع الحدث كما مر، فرفع الحدث أو ما في معناه وزوال الخبث وهو إزالة النجاسة، وإن كان اللفظ الذي استخدمه المصنف رحمه الله أدق، وزوال الخبث، سواء زال بنفسه أم أزيل بمزيل. فالطهارة في الشرع رفع الحدث أو ما في معناه وزوال الخبث، أو قل الطهارة في الشرع النظافة المخصوصة المتنوعة إلى وضوء وغسل وتيمم وغسل البدن والثوب والبقعة، لأن الإنسان لا يدخل الصلاة إلا إذا أتى بهذا، بحيث يكون طاهر الثوب والبدن والمكان. فالنظافة المخصوصة المتنوعة إلى وضوء وغسل وتيمم، وكذلك غسل البدن والثوب والبقعة، هذه الطهارة في الشرع. قد جاء في السنة ما يدل على هذه المعاني، كما في حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وقد مرت الرواية أيضا: الوضوء شطر الإيمان. وفي رواية: إسباغ الوضوء شطر الإيمان. والشطر النصف، أن يسبغ الإنسان الوضوء إذا ما توضأ، فسمى الوضوء طهورا، وأولى منه بهذا الغسل، ويقوم مقامهما عند عدم القدرة على استعمال الماء الصعيد الطيب الطاهر، فهو طهور. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالصعيد الطيب طهور، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، أو قال كافة، صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث متفق على صحته. وفيه من الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة ما لم يكن لنبي قبله ولا لأمة قبلنا: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة الشهر. فالمسافة التي يسار فيها شهرا كاملا، إذا بلغ الناس في تلك المسافة أن محمدا قادم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هزمهم الله تبارك وتعالى بالرعب منه، كما صنعت يهود عندما نزل خيبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلموا به، ذهب الرجال والمقاتلة إلى داخل الحصن وتركوا خارج الحصن ذراريهم ومن كان هنالك من نسائهم، وتركوا أنعامهم وهم يقولون: محمد والخميس، محمد والخميس. والخميس الجيش، وسمي خميسا لأنه مخمس، فله قلب ومقدمة ومؤخرة وجناحان، ميمنة وميسرة، محمد والخميس. هل هذا الرعب نصر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده، وليس هذا لأمته؟ هو لأمته ومن كان على سنته، فإن الله تبارك وتعالى ينصرهم بالرعب، ويلقي في قلوب أعدائهم الرعب، ويزلزل بهذا الرعب الأقدام، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية: وتربتها طهورا. فجعلت تربة الأرض طهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. عنده مسجده وعنده طهوره، يعني ما يستخدمه في الطهارة حتى وإن عدم الماء حقيقة أو حكمة، ومسجده هذه الأرض الطاهرة، وهذا ليس لأحد إلا لنا. فالأمم قبلنا لا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم، معلوم أن الرجل منهم إذا سافر لا يحمل على ظهر حماره كنيسة، بحيث إنه إذا أراد أن يصلي أنزلها وصلى فيها. وأما نحن المسلمين فإننا في أي مكان كنا فيه فعندنا المسجد وعندنا الطهور. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وإنما كانت تجمع في مكان وتنزل عليها نار من السماء لتحرقها. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أحلت الغنائم. قال: وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عام، فهو مرسل إلى الثقلين لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور. وعن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ وهو راوي الحديث وهو أعلم به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما نقله أبو هريرة وسمعه الحضرمي: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال: ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال أبو هريرة: فساء أو ضراط. وهذا لفظ البخاري والحديث عند مسلم أيضا. فسمى ما يرفع الحدث طهارة، وسمى ناقض الوضوء حدثا وهو الفساء والضراط، تنبيها بالأدنى على الأعلى. العين النجسة في الشرع هي التي حرم تناولها على الإطلاق مع الإمكان، حال الاختيار، لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضررها في بدن أو عقل. وهو معنى كلام الشيخ رحمه الله في تعريف النجاسة عندما قال: كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضرر ببدن أو عقل. لأنه رحمه الله لما شرح ذلك قال: يحرم تناولها، فخرج به المباح، فكل مباح تناوله فهو طاهر، لا لضررها يخرج به السم وشبهه فهو حرام لضرره لا لنجاسته، وكذلك لا لاستقدارها كالمخاط وشبهه فهو حرام لا لنجاسته ولكن لاستقداره، ولا لحرمتها لأنها تكون طاهرة ويحرم عليك أن تتناولها وأن تصيدها كالصيد في حال الإحرام وكالصيد داخل الحرم، فإنه حرام لحرمته. فالعين النجسة في الشرع هي التي حرم تناولها على الإطلاق مع الإمكان، حال الاختيار، لا لحرمتها كما في صيد الحرم ولا لاستقبارها كما في المخاط ولا لضررها في بدن أو عقل كما في السم وشبهه. فليس كل محرم نجسا، فالذهب محرم على الرجال وليس بنجس، وثياب الرجال على صفة لبسهم لها، على صفة لبس الرجال الثياب، هذه الصفة محرمة على النساء، فيحرم على المرأة أن تتشبه بالرجال كما يحرم على الرجل أن يتشبه بالنساء، وليس ذلك بنجس. يعني ليست الثياب التي هي للرجال إذا ما لبستها المرأة تكون حراما لا لنجاستها ولكن لحرمة ذلك عليه، وكذلك بالنسبة للرجل. وليس كل ما فيه ضرر نجسا كما في الخمر وكما في السم وكما في الحشيش التي تتعاطى للإسكار، فهي ليست بنجسة العين وهي حرام وفيها ضرر. وليس كل قذر نجسا كالنخامة والبصاق، فهذه أمور قذرة ومحرم تناولها وليست بنجسة. فالطهارة طهارتان: طهارة من الحدث وطهارة من الخبث النجس. طهارة الحدث بالوضوء أو الغسل أو بالبدل عنهما، وهو الصعيد الطيب الطاهر في التيمم، هذه طهارة الحدث بالوضوء أو الغسل أو بالبدل عنهما كالصعيد الطيب الطاهر أو هو الصعيد الطيب الطاهر كما في التيمم. وطهارة الخبث بالاستنزاه من البول والنجو من الغائط والبعد عن النجاسات العينية في البدن والثوب والمكان والبقعة. المؤمن لا ينجس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه، فانزوى من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي أصحابه صافحهم وقربهم، وكان أبو هريرة جنبا، فظن أن شيئا وقع به، فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم انخنس، فذهب فاغتسل ثم جاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهر، ظن أن الجنابة نجاسة بهذا الاعتبار يصير البدن بها نجسا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. وهذا متفق عليه. إن المسلم لا ينجس. وأما الكافر فهو نجس، نجس الاثنان معا، إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذه النجاسة تكون نجاسة في باطنه بكفره وشركه وإعراضه عن دين ربه، وهي أيضا تكون في بدنه وفي ثوبه لأنه لا يتحرز من النجاسات. وهذا الدين العظيم والذي علم العالم كله النظافة، وما من أمر من الأمور فيه نظافة لظاهر من بدن أو ثوب أو مكان أو لباطن بالتنزه عن مساوئ الأخلاق إلا وهو أثر من هذا الدين العظيم. ومعلوم كما هو معلوم أن كثيرا من الأمم مشهورة معروفة بصناعتها للعطور، وقد برزت في ذلك وبلغت فيه مبلغا، وهذا يا دينها وليس لها، لأننا نحن عندنا أطيب الطيب الماء، فنحن نغتسل ونتوضأ مرات في اليوم والليلة، ونزيل النجاسة من الثوب والبدن والمكان، كما نحرص على تطهير القلوب والأرواح سواء بسواء. أما الآخرون فلنجاستهم، هؤلاء لا يزيلون ما أمر الشرع بإزالته من شعر الإبط والعانة وغير ذلك من الأمور التي تؤدي إلى الروائح الكريهة وغير ذلك من المستقذرات. هؤلاء منذ أن يكون الواحد منهم كذلك إلى أن يموت، ولو بلغ قرنا من الزمان، لا يرى فرضا عليه ولا سنة من باب أولى أن يزيل مثلها، فروائحهم كريهة. من كان منهم كافرا مشركا تجده كذلك، لأنه لا دين له يحضه على التطهر والتنظف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على الرائحة الطيبة صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبه الطيب، وكان عنده صلى الله عليه وسلم إناء فيه طيب يستعمل هذا الطيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أطيب من الطيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يأمر باستعمال السواك لقطع الروائح الكريهة عن الفم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد، يعني ذهب بعيدا حتى لا يشم منه ريح ولا يسمع له صوت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمسلم لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه المعاني من أهم المهمات لطالب العلم بل للمسلم العادي، فليس الشأن أن نتعلم كيف نتطهر وأقسام المياه وما أشبه، لأن الدين كل متكامل، وهو ما أثر فيك أثرا حسنا وعدل فيك سلوكك لا أن تجري فيه على طبعك. يعني إذا كنت غير حليم فاعتذرت بأنك فيك حدة لا يقبل، لأنه إذا كنت كذلك فإن أثر الدين فيك لابد أن يلجمك بلجامه وأن يأخذ بزمام روحك ونفسك وبدنك وعقلك ليقيمك على الصراط المستقيم. وهذه المعاني هي التي غابت عن جماهير المسلمين، لأن الله تبارك وتعالى إنما فرض علينا الفرائض لأمور جعلها واضحة ظاهرة. فرض علينا الصيام لعلكم تتقون، وأمرنا بإقامة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وأمر بأخذ الزكاة من تجب عليهم بشروطها لكي يطهرهم الله رب العالمين بها. فأمثال هذه المعاني تغيب وتؤدى العبادات صورة لا حقيقة لها، وهذا خطير جدا لأنه يؤدي إلى المقت من الله رب العالمين للعبد، لأنه إنما يمثل بين يدي ربه، يقوم ويقعد ويركع ويسجد، وليس وراء ذلك من حقيقة الإيمان ولا من حقيقة الصلاة شيء. هذا خطير، فلابد أن يؤثر الدين في القلوب، وأن يؤثر الدين في الأرواح، وأن يؤثر الدين في سلوك الإنسان في الحياة، وحينئذ تتغير الحياة كلها. وتعلم أن الناس كانوا قبل البعثة يأتون ما يأتون من الفواحش ويواقعون ما يواقعون من النجاسات، لا يتطهرون من شيء إلا ما كان على سبيل عاداتهم القديمة وعلى أثر من آثار الملة الحنيفية التي جاء بها إبراهيم عليه السلام، ولكنه أثر يلوح ويختفي، يعلن ولا يظهر، أحيانا هكذا وأحيانا هكذا، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بالخير كله وبالنظافة وبالطهارة في القلب والروح والنفس والعقل والضمير والبدن والمكان وفي السلوك وفي التعامل وفي كل شيء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نخالف الأمم في أمور تتعلق بهذا الباب العظيم. إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بأن ينظفوا أفنيتهم، وقال إن اليهود لا تفعل، ويدخل في حكم الفناء اليوم ما أمام دارك وبابك من الساحة والفناء والشارع. فلو أن المسلمين التفتوا لهذه المعاني لصار حالهم على غير ما هم عليه. ظن أبو هريرة رضوان الله عليه أن المسلم إذا أحدث صار نجسا، فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسلم لا ينجس، والحدث يقتضي رفع اسم الطهارة الشرعية لا نجاسة عين المسلم. فإذا كان جنبا ففي هذا رفع لاسم الطهارة الشرعية، لا يدل ذلك على نجاسة العين، فلا يقال إنه صار نجسا، إن كان جنبا فليس بناجس العين، ولكن رفع عنه اسم الطهارة الشرعية التي تستباح بها الصلاة ونحو ذلك. الحيض نجس، إذا حاضت المرأة المسلمة إنما ينجس منها محل الحيض فقط، أما سائر بدنها فإنه لا ينجس. عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: فقلت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. فإذا أصاب الحيض المرأة المسلمة فإنما ينجس منها محل الحيض فقط، وأما سائر بدنها فإنه لا ينجس. وأما اليهود فكانوا يوالون في هذا الباب، فكانوا يقضون بالنجاسة العينية ويعتزلون النساء اعتزالا كاملا. وأما الاعتزال الذي أمر به الرجل المسلم فهو ما يتعلق بالوطء في المحل، وأما إذا ما جعل على الصفة الشرعية هناك ما يستر ذلك فله أن يباشر فيما دون ذلك، كما وصف ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء هو الأصل في رفع الحدث وإزالة النجاسة. فالأصل في رفع الحدث وإزالة النجاسة أن يكون بالماء. قال تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فقوله تعالى ماء طهورا أي يتطهر به، وهذا ذكره الله رب العالمين في مقام الامتنان، والمعنى: يمتن الله عز وجل عليكم بكونه أنزل من السماء ماء يتطهر به. وهذا يفيد أن الماء هو أعظم ما يتطهر به، وهو الأصل في التطهر، ولذلك كان التطهر بالصعيد الطيب بدلا عن الماء عند عدم وجود الماء. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. فجعل الماء الأصل، وجعل البدل عنه التيمم بالصعيد الطيب، مما يدل على أن الأصل في التطهر برفع الحدث هو الماء، هذا هو الأصل. ولذلك معرفة أنواع المياه مهمة، يعرف الإنسان كيف يرفع الحدث عن نفسه، وكذا إزالة النجاسة الأصل فيها أنها بالماء، كما ثبت في غسل دم الحيض إذا أصاب الثوب. فعن أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحطه ثم تقرصه بالماء، تجعل عليه الماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وكذلك في قصة الأعرابي الذي بال في ناحية من المسجد، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد وفي حضور النبي صلى الله عليه وسلم، فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى الأعرابي بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. هذا متفق عليه. ليس معنى هذا الأصل أنه لا تزول النجاسة إلا بالماء، إنما المراد التنبيه على كون الماء الأصل في رفع الحدث وإزالة النجاسة، فالماء هو الأصل، وإلا فإنه متى زالت النجاسة بأي وجه كان زال حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. هذه قاعدة، الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. وقد ثبت في الشرع إزالة النجاسة بغير الماء في مواضع، منها الاستجمار بالأحجار، ومنها دلك النعلين بالتراب، ومنها المرور بذيل ثوب المرأة على التراب بعد مروره على الخبث، قال يطهره ما بعده. لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة، لما في ذلك من فساد الأموال، كما لا يجوز الاستنجاء بها بحال. وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. من هذا تعلم أن استعمال الصابون والمواد الكيماوية في إزالة النجاسة لا حرج فيه، وأنه يحصل به وصف الطهارة الشرعية بمعنى إزالة النجاسة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المقصود هنا التنبيه على أن النجاسة من باب ترك المنهي عنه، فحينئذ إذا زال الخبث بأي طريق كان حصل المقصود، ولكن إذا زال بفعل العبد ونيته أثيب على ذلك. هذا هو الفرق، إذا زال الخبث بفعل العبد ونيته أثيب على ذلك، وإلا إذا عدمت النجاسة بغير فعله ولا نيته زالت المفسدة، ولكن لا يكون له ثواب ولا يكون عليه عقاب. ولكنه إذا أزال النجاسة بنفسه بنيته فإنه يثاب على ذلك، وأما إذا ما عدمت النجاسة بغير فعله ولا نيته زالت المفسدة ولم يكن له ثواب ولم يكن عليه عقاب. والأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في الأعيان الطهارة، كل عين الأصل فيها أنها مباحة طاهرة إلا ما ثبت الدليل بخلافه. هذا أصل، وأصل عظيم، أن الأصل في الأعيان الطهارة، وكل عين الأصل فيها أنها مباحة طاهرة إلا ما ثبت الدليل بخلافه. فإذا ثبت دليل بنجاسة عين حكمنا به، وإلا فالبقاء على الأصل هو المعتمد، والأصل في الأعيان الطهارة. وهذا الأصل العظيم قرره أهل العلم وحرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأورد عشرة أدلة على هذا الأصل، وهو أن الأصل في الأعيان الطهارة، وكل عين الأصل فيها أنها مباحة طاهرة إلا ما ثبت الدليل بخلافه. إذا ثبت دليل بنجاسة عين حكمنا به، وإلا فالبقاء على الأصل هو المعتمد. من الأدلة التي أوردها شيخ الإسلام بعد أن قرر هذا الأصل قوله تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قال رحمه الله مبينا وجه دلالة الآية على هذا الأصل، وإذا كان ما في الأرض مسخرا لنا جاز استمتاعنا به، والله تبارك وتعالى جعل هذا المسخر متاعا لنا، فإذا لابد أن يكون طاهرا وإلا ما أذن لنا في استعماله. قال شيخ الإسلام رحمه الله الأصل في الأعيان الطهارة لثلاثة أوجه، أحدها أن الطاهر ما حل ملابسته ومباشرته وحمله في الصلاة، وأما النجس فبخلاف ذلك لا تحل ملابسته ولا مباشرته ولا يحل حمله في الصلاة ونجس. أكثر الأدلة تجمع جميع وجوه الانتفاع بالأشياء أكلا وشربا ولبسا ومسا وغير ذلك، فثبت دخول الطهارة في الحل وهو المطلوب. والثاني من الأوجه الثلاثة أنه إذا ثبت أن الأصل جواز أكلها وشربها فلأن يكون الأصل ملابستها ومخالطتها الخلق أولى وأحرى، فإذا ثبت حل مخالطة الشيء وممازجته فحل ملابسته ومباشرته أولى، وهذا قاطع لا شبهة فيه. وطرد ذلك أن كل ما حرم مباشرته وملابسته حرم مخالطته وممازجته ولا ينعكس، فكل نجس محرم الأكل وليس كل محرم الأكل نجسا، وهذا في غاية التحقيق. والوجه الثالث أن الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن النجاسات محصاة مستقصاة لأنها مستثناة وخارجة عن الأصل، وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر، وأما النجاسات فمحصاة مستقصاة مستثناة، أما الذي يخرج عن الضبط والحصر فهو الطاهر، فجعل الله تبارك وتعالى ذلك لنا مباحا لأنه طاهر وسخره لنا وأذل لنا بالتمتع به، فكل عين الأصل فيها أنها مباحة طاهرة إلا ما ثبت الدليل بخلافه، فالأصل طهارة الأعيان، ولا يحكم بنجاسة عين إلا بدليل صحيح صريح سالم عن المعارضة. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. برنامج الفقه الميسر، كل ما يهم المسلم من الأحكام العملية المتعلقة بالعبادات والمعاملات، كل ما يتعلق بالطهارة وأبوابها المختلفة، كل شيء عن الصلاة. برنامج الفقه الميسر لفضيلة الشيخ الدكتور أبي عبد الله محمد بن سعيد رسلان حفظه الله.